وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل. قالت عائشة رضي الله عنها فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد وصححها وباركها لنا وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. نعم هكذا كان قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. والحديث في البخاري كما سبق أن ذكرت لكم. هذا كان في أول الأمر حين كانت المدينة أوبأ أرض الله عز وجل كما تقول عائشة رضي الله عنها. ففي الصحيح عند البخاري تقول عائشة رضي الله عنها قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله عز وجل وكان بطحان يجري نجلا يعني ماء آسنا. وبطحان هذا الوادي الذي تعرفون. فوعك أبو بكر ووعك بلال رضي الله عنهما وهذا قبل ضرب الحجاب. وكان بلال عند أبي بكر فجاءت عائشة رضي الله عنها تعودهما فقالت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك يعني كيف حالك. فكان أبو بكر يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته فيقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهما من نبت الحرم في مكة وهل أردن يوما مياه مجنة وهل تبدون لي شامة وطفيل وهما جبلان من جبال مكة. فجاءت عائشة وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فدعا للمدينة وأهلها وقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. ذلك لأن الصحابة كانوا يحنون إلى مكة لأنها وطنهم. المهاجرون كانوا يحنون إلى مكة لأنها ديارهم ومواطنهم والإنسان يحن إلى موطنه. والله عز وجل قرن الخروج من الأوطان بقتل النفس فقال ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه. فالمقصود كانوا يحنون إلى مكة لأنها مواطنهم ولأنها حرم الله عز وجل وأمنه وفيها بيته. وكانوا يبغضون المدينة ولذلك كان بلال يقول في ذات الحديث بعد أن يقول هذه الأبيات يقول اللهم لعن فلانا وفلانا اللهم لعن أمية بن خلف والعن أبا جهل بن هشام والعن فلانا وفلانا كما أخرجونا إلى أرض الوباء من أرضنا التي نحب. معناها أنهم ما كانوا يحبون هذه الأرض ويسميها بلال أرض الوباء وهي هكذا كانت في ذاك الزمان لكنها طابت بدعوة الطيب صلى الله عليه وسلم. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. فكانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وهي أحب إلى الصحابة من مكة. فكان الصحابة المهاجرون يحبون المدينة أكثر من حبهم لمكة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب المدينة أكثر من حبه لمكة. قال وطيبها لنا فطابت بدعائه صلى الله عليه وسلم. قال وانقل حماها إلى الجحفة. والجحفة هي أرض قرب الساحل وهي ميقات أهل الساحل ميقات أهل الشام ومصر. وسميت الجحفة لأن السيل اجتحفها وكانت موطنا لبعض اليهود فنقلت الحمى إلى الجحفة فصارت أرضا خرابا إلى يومنا هذا لا يسكنها أحد. الآن ليس فيها إلا مسجد الميقات وأسواق وبعض البيوت لمن يعمل هناك فقط لكن لا يسكن تلك القرية أحد. وقد رؤيت الحمى في المنام رآها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الدعاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رآها تخرج من المدينة على هيئة امرأة سوداء عجوز شمطاء ناثرة شعرها وهي تصيح وتولول. خرجت من المدينة حتى استقرت بالجحفة حتى استقرت بالجحفة. فكانت المدينة أطيب أرض الله عز وجل وهواؤها أطيب هواء على وجه الأرض ولست واجد يا عبد الله هواء أطيب من طيبة. ولذلك من طيب هوائها لا يدخلها الطاعون ولا تدخلها الأوبئة الجاحفة التي تجتحف الناس بخلاف بقية أرض الله عز وجل فقد تقع فيها الأوبئة مثل الجدري مثلا. الجدري كان إذا ضرب أرضا ربما استأصر معظم من فيها وكذا الطاعون. لكن المدينة لا تدخلها هذه الأوبئة ولا الأوجاع العامة ولا الطواعين. وقد ذكر أهل العلم كما ذكر ذلك الحافظ وغيره الحافظ ابن حجر وغيره أن الطاعون ربما يدخل مكة لكنه لا يدخل المدينة. وهذه المسألة قد تنازع فيها أهل العلم هل الطاعون يدخل مكة أو لا. فأثبت دخول الطاعون في مكة جماعات من أهل العلم والواقع قالوا يدل على ذلك إذ أن الطاعون ضرب مكة مرارا حتى قبل قرون. وينفي ذلك جماعة من أهل العلم فيقولون أن الحرمين قد حفظا من الطاعون، وأن الطاعون كما أنه لا يدخل المدينة لا يدخل مكة، وأن الأوبئة التي ضربت مكة هي غير الطاعون. نعم، وقعت بعض الأوبئة التي اجتاحت مكة وقتلت كثيرا من أهلها لم تكن طاعونا، إنما كانت أوبئة أخرى، وبعضهم يقول لا بل هو الطاعون ذاته، والله أعلم. لكن النص الوارد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولا نعلم نصا في مكة، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال مالك: وحدثني يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، والحافظ رحمه الله توسع في هذا الباب في كتابه في ذا الموضوع الذي هو كتاب بذل الماعون في فضل الطاعون، بذل الماعون في فضل الطاعون. نعم، أحسن الله إليكم. قال مالك: وحدثني يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: وكان عامر بن فهيرة يقول: قد رأيت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. قال: وحدثني مالك عن نعيم بن عبد الله. عامر بن فهيرة هو مولى أبي بكر، هو مولى أبي بكر رضي الله عنها، عبده المعتق، وكان يرعى بغنم أبي بكر رضي الله عنه حين كان النبي صلى الله عليه وسلم والصديق في الغار، فكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهم بطعامهم، وكان عبد الرحمن بن أبي بكر يأتيهم ليلا يبيت عندهما، ينقل إليهما أخبار قريش، ثم يخرج من عندهما سحرا فيصبح وكأنه بائت بمكة لا يشعر به أحد. فكان عامر بن فهيرة رضي الله عنه يرعى بغنم أبي بكر، يمسح آثار أقدام عبد الرحمن وأسماء. فلما انقضت الأيام الثلاث وجاء ابن أريقط بناقتي النبي صلى الله عليه وسلم والصديق، أمر الصديق عامر بن فهيرة أن يترك الغنم وأن يكون معهما لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أربعة نفر: النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله عنه، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، وعبد الله بن أريقط الخريت الدليل الذي جاء بهم إلى المدينة رضي الله عنه، وقتها لم يكن مسلما بل كان على دين قومه على الشرك. نعم، ثم أسلم بعده. نعم، صلى الله عليكم. قال: وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجبني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة. قال: وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. قال مالك: قال ابن شهاب بن شهاب: ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى أتاه الثلج واليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. قال: فأجلى يهود خيبر. قال مالك: وقد أجلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهود نجران وفدك، فأما يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم من الثمر ولا من الأرض شيء، وأما يهود فذك فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالحهم على نصف الثمر ونصف الأرض، فأقام لهم عمر رضي الله عنه نصف الثمر ونصف الأرض قيمة من ذهب وبرق وإبل وحبال وأقتاب، ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم منها. قال رحمه الله تعالى: جامع ما جاء في أمر المدينة. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبره أنه زار عبد الله بن عياش المخزومي فرأى عنده نبيذا وهو بطريق مكة، فقال له أسلم: إن هذا الشراب يحبه عمر بن الخطاب. قال: فحمل عبد الله بن عياش قدحا عظيما فجاء به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوضعه في يده، فقربه عمر إلى فيه ثم رفع رأسه، فقال عمر: إن هذا لشراب طيب، فشرب منه، ثم ناوله رجلا عن يمينه، فلما أدبر عبد الله ناداه عمر بن الخطاب فقال: أنت القائل لمكة خير من المدينة؟ فقال عبد الله: فقلت: هي حرم الله وأمنه وفيها بيته. قال فقال عمر لا أقول في بيت الله ولا في حرمه شيئا. ثم قال عمر رضي الله عنه أأنت القائل لمكة خير من المدينة؟ قال فقلت هي حرم الله وأمنه وفيها بيته. فقال عمر لا أقول في حرم الله ولا في بيته شيئا ثم انصرف. ذلك لأن عمر رضي الله عنه كان يرى أن المدينة أفضل من مكة، وهذا مذهبه ومذهب ابنه عبد الله بن عمر ومذهب الطائفة من الصحابة، وإن كان جمهور الصحابة على تفضيل مكة على المدينة كما قلنا بالأمس، وكذا جمهور الفقهاء على تفضيل مكة على المدينة خلافا لمالك رحمه الله تعالى، فإنه يرى أن المدينة أفضل في كل شيء من مكة، حتى في الصلاة وحتى في العبادة وحتى في البركة وحتى في السكنة وفي كل شيء المدينة أفضل خلافا للجمهور. فهنا لما جاء عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي وهو مكي وليس هو من المهاجرين ولا من أبناء المهاجرين، فنما إلى علم عمر رضي الله عنه أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنهما يقول بأن مكة أفضل من المدينة، فلما شرب من قدحه من نبيذه، والنبيذ هو ماء تنبذ فيه تمرات، يعني تلقى فيه تمرات حتى يذوب التمر في الماء فيشرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشربه كما ذكرنا سابقا، فلما شرب وأدبر عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة تذكر عمر ما بلغه عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة فناداه ثم قال أأنت القائل بأن مكة خير من المدينة؟ وأراد أن يزجره فقال يا أمير المؤمنين مكة بيت الله وحرمه، مكة حرم بيته وحرمه وفيها بيته، أو أمنه وحرمه وفيها بيته. قال لا أقول في حرم الله ولا في بيته شيئا، لكن أأنت القائل بأن مكة خير من المدينة؟ يزجره فأعاد عليه قالته فقال لا أقول في حرم الله ولا أمنه شيئا، لكن أأنت القائل لمكة خير من المدينة؟ قالها ثلاثا ثم انصرف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ما جاء في الطاعون. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن كما قلنا بالأمس، الأقرب في هذا والله أعلم قول الجمهور في الجملة، قول الجمهور في الجملة أن مكة أفضل من المدينة، وحديث مضاعفة الأجور في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في البخاري وغيره، وحديث مضاعفة الأجر في مكة صحح بمجموع طرقه، صحيح لغيره بخلاف تفضيل الصلاة في المدينة وأنها 1000 صلاة في البخاري، وكون الصلاة في مكة 100,000 صلاة هو صحيح لغيره وهو صحيح أيضا، فلا شك أن الصلاة في مكة أفضل من المدينة، لكن المدينة تفضل بأمور كثيرة، منها أن البركة في مكة أعظم من البركة، البركة في المدينة أعظم من البركة في مكة للحديث الذي ذكرناه بالأمس، اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، وإذا أطلقت البركة وهي النماء فالبركة في كل شيء، في كل شيء. أيضا تفضل المدينة على مكة في أمر آخر وهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب المدينة أكثر من حبه لمكة، بدليل قوله كما في الصحيح اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، فهو يحبها أكثر من مكة، ونحن نحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نحب المدينة أكثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب المدينة أكثر. الأمر الثالث أن سكن المدينة أفضل من سكن مكة، وهذه الأفضلية من أين نقول بها؟ من الحظ النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حظ على سكن المدينة، ولا نعلم أن مثله ورد عن مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت، أو قال فليفعل فإني أشفع لمن مات بها، ولا نعلم نصا مثله في مكة، فبقاؤك في المدينة وأنت تتحين الموت بها تحرص على أن تموت بها فتبقى فيها أنت مأجور، إذا سكنت المدينة بهذه النية أنك تريد أن تمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت وقال فليفعل، فمن حرص على البقاء هنا رجاء أن يموت بها فبقاؤه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. نعم

يغمس في الطين الأحمر فيطلع الثوب لونه قريب من البني أو الأحمر الغامق أو البني الفاتح. ولذلك أبو هريرة لبس ثوبا ممشقا يعني مطينا بالطين نسج من كتان، ثم أخذه ووضعه عند أنفه وتمخط فيه، تمخط ثم قال بخن بخن، يتمخط أبو هريرة في الكتان. قد رأيتني أسرع ما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها، فيجيء الجائي فيضع قدمه على عنقي يظن أن بي جنونا، ما بي إلا الجوع. يقول يعني يقول وسع الله علينا حتى أصبحنا نتمخط في الكتان، نتمخط في الكتان، يرى أن هذا من الرفاهية، من الرفاهية يراها أنها من النعيم، أن الإنسان صار يصل إلى درجة أنه يلبس الكتان ويتمخط فيه. وهذا كانوا يفعلونها شيباننا قديما، أنتم ما رأيتم ذلك لكن بعض كبار السن يعرفون هذا. قديما لما كنا في هذا المسجد ونحن صغار قبل 40 عاما، فكان المناديل الفاين هذه ما كانت موجودة أبدا ولا كانت الناس عرفتها، فالناس الأفندية يعني الهاي لاي يشيلوا في جيوبهم مناديل قماش، هذا اللي عنده منديل قماش هذا ما شاء الله عليه. أما البقية تلقاها في الحرم هنا بين الحصوتين، والله كأني أنظر إليهم أمام عيني، يرفع الرجل ثوبه، يرفع الرجل ثوبه قدام الناس يحطه على أنفه ويقول بها، ينزل كل اللي فيه ثم يفرك ثوبه كأنه ما حصل شيء، يعني خلاص عادي طبيعي، كل الناس تفعل ذلك، كل الناس تفعل ذلك، فكان الأمر طبيعي هذا. الآن لو فعلها أحد في الحرم يمكن كلكم تقومون عليه، صح؟ الناس كانت على طبيعتها. وهذا فعله أبو هريرة، لا بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أن يلصق في المسجد ماذا قال؟ قال أو يفعل هكذا، لما أمر أن يبصق عن يساره قال أو يفعل هكذا، ثم أخذ طرف ثوبه فبصق فيه صلى الله عليه وسلم ثم طوى بعضه على بعض ففركه، قال أو يفعل هكذا. فكان الناس قديما يفعلون هكذا، يفعلون هكذا قبل أن تحدث هذه المناديل والناس يوسع الله عليهم. فهذه الحركة يراها أبو هريرة إنه من التوسيع، من الرفاهية، لأنه تمخط في ثوب ممشق قد نسج من كتان ثم صبغ بالمشق، والمشق كما قلنا هو الطين الأحمر. نعم اقرأ ما جاء في لبس الثياب نعم فين وصلنا؟ يلبس الثوب المصبوغ بالمشق. نعم أحسن الله إليكم. قال يحيى وسمعت مالكا يقول وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تختم الذهب، فأنا أكرهه للرجال الكبير منهم والصغير. قال يحيى وسمعت مالكا يقول في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال وفي الأفنية، قال لا أعلم من ذلك شيئا حراما، وغير ذلك من اللباس أحب إليه. قال رحمه الله تعالى ما جاء في لبس الخز. قال وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كست عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما مطرف خز كانت عائشة رضي الله عنها تلبسه. يعني ما كنت تفعله صحيح، ليس خطأ حتى تتحول، كله صحيح إن شاء الله. نعم أحسن الله إليك. هنا حدثني مالك، ها حدثني مالك يعني قال يحيى، جيد ما شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ما يكره للنساء لبسه من الثياب. قال وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه. لاحظتم الفرق لما يقول وحدثني مالك، إذا من القائل؟ يحيى، إذن هو وحده. ولما يقول وحدثني عن مالك يعني حدثني يحيى عن مالك، إذن هما قالا كل منهما يقول حدثني يحيى عن مالك. نعم مش. أحسن الله إليكم. قال وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حفصة خمار رقيق، فشقت عائشة وكستها خمارا كثيفا. قال وحدثني عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وريحها يوجد من مسيرة 500 سنة. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فنظر في أفق السماء فقال صلى الله عليه وسلم ماذا فتح الليلة من الخزائن وماذا وقع من الفتن، كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، أيقظوا صواحب الحجر.

فكسى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحلة جماعة من أصحابه، فأعطى عمر حلة، وأعطى عليا حلة، وأعطى جعفر بن أبي طالب حلة. فجاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كسوتني هذه وقد كنت قلت في حلة عطارد ما قلت. قال: لم أكسكها لتلبسها، إنما تنتفع بها، فيعني ليبيعها وينتفع بثمنها. طيب والذي يشتريها؟ الذي يشتريها يكسوها للنساء كما سيأتي معنا في ذات القصة. وأما جعفر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابعث بها إلى أخيك النجاشي، النجاشي كان في الحبشة، ابعث بها إلى أخيك النجاشي، لأنه كما تعلمون كانت هناك صداقة بين جعفر رضي الله عنه حين كان بالحبشة وبين أصحمة النجاشي رحمه الله تعالى، فبعث بها إليه، وأيضا لا ليلبسها، ليكسوها بعض نسائه، لأن نساء الملوك يلبسن الغالي من الحرير. وأما علي رضي الله عنه فإنه لبسها وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لابس تلك الحلة، فرأى الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم والغضب، فقال: يا رسول الله أنت كسوتنيها. قال: لم أكسكها لتلبسها، لم أكسكها لتلبسها. فشققها علي خمرا وقسمها بين الفواطم، يقول: فشققتها خمرا وقسمتها بين نسائي، بين نسائي. هو كم كانت عنده زوجة؟ واحدة فقط، ما تزوج عليها قط في حياتها إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أن يتزوج عليها. فلما غضبت وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لغضبها، ترك علي الخطبة، أراد أن يخطب بنت أبي جهل، فغضبت فاطمة رضي الله عنها وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن الناس يزعمون أنك لا تغضب لنسائك، لا تغضب لبناتك، أنك لا تغضب لبناتك. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وذكر مصاهرة له، يعني ذكر صهره السابق، وهو من؟ نعم، أبو الربيع، أبو العاص بن الربيع، زوج زينب رضي الله عنها وعنه. قال: وعدني ووفى لي وحدثني فصدقني. ثم قال: والله إني لا أحرم ما أحل الله ولا أحل ما حرم الله، لكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فترك علي الخطبة، ولذلك ما تزوج عليها قط في حياتها. نعم، تسرى عليها سرا، تسرى عليها سرا وهي ما علمت، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وسكت، ما كلمه، وكأنه ما علم، ما كلمه ولا، أهم شيء أنها هي ما عرفت، وهي ما عرفت. عرف النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الخبر أنه تسرى حين أرسله إلى اليمن، وقال للذي أخبره حين جاء خالد أرسل رسولا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا أخذ جارية من الصدقات فتسرى بها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن له في الصدقة أكثر من ذلك، يعني في سهم آل البيت، في خمس آل البيت له أكثر من ذلك. فأقر عليا على أنه تسرى بجارية، لكنه ما ثرب عليه ولا سأله ولا كلمه، لكنه ما فعل ذلك علانية، إنما ذلك سرا عن فاطمة رضي الله عنها. فيجوز أن يتسرى الرجل سرا عن امرأته إذا كانت لا تدري. المهم أن علي رضي الله عنه ما تزوج في حياة فاطمة. نعم، بعدها تزوج كثيرا، حتى أنه حين مات، حين استشهد رضي الله عنه، كانت تحته أربع حرائر وعشرين سرية، أربع حرائر وعشرين سرية كانت تحته رضي الله عنه. المهم يقول: فشققتها خمرا بين نسائي. أي نساء؟ وفي لفظ قال: بين الفواطم. من يقصد؟ نعم، هن ثلاث: فاطمة بنت رسول الله وهي امرأته وهي زوجه، وفاطمة بنت أسد رضي الله عنها وهي أمه، أم علي رضي الله عنها وعنه، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب وهي ابنة عمه، وهي ابنة عمه، فقسمها بين الفواطم. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه قال: قال أنس بن مالك رضي الله عنه: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين، وقد رقع بين كتفيه برقع ثلاث لبد بعضها فوق بعض. لبد يعني جعل بعضها فوق بعض، يعني يضع رقعة، إذا انشق الثوب يخيطه برقعة، ثم ينقطع موضع الخياطة مثلا، فيضع فوق الرقعة الأولى رقعة ثانية، ثم الثالثة بعد ذلك بمدة لما يتمزق الثوب. نعم.

قال حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل المسلم في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. هذا لعله ذاك الكافر الذي حين قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فحلبت له سبع شياه فشرب حلبة سبع شياه ثم أصبح وقد أسلم رضي الله عنه فسقي لبن شاة واحدة فما استطاع أن يستتمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. أو أن هذا لأن الشيطان يأكل معه ويشرب معه، وإلا الواقع يدل على أن الناس في هذا سواسية فهمنا، بل ربما بعض المسلمين يأكلون أكثر من بعض الكفار. ولذلك عند عمر لما قدم أحدهم فأكل أكلا شنيعا وأكثر من الطعام فقيل له هذا الحديث فقال فأنا مسلم أنا أشهد أن لا إله إلا الله. فإما أن يكون ذاك الرجل في تلك الأكلة أكل في سبعة أمعاء ثم لما أصبح مسلما ما استطاع أن يستتم لبن شاة واحدة فأكل في معا واحدة، أو لأن الشيطان يأكل مع الكافر لأنه لا يذكر اسم الله عز وجل، وأنت أيها المسلم تذكر اسم الله عز وجل ولذلك أنت تأكل وحدك لا يأكل معك أحد فتأكل في معا واحدة. نعم والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه. قال ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معا واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى النهي عن الشرب في آنية الفضة والنفخ في الشراب. قال حدثني عن مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي حبيب مولى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن أبي المثنى الجهني أنه قال كنت عند مروان بن الحكم فدخل عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال له مروان بن الحكم أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشراب؟ فقال له أبو سعيد رضي الله عنه نعم. فقال له رجل يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبن القدح عن فيك ثم تنفس. قال فإني أرى القذاة فيه. قال صلى الله عليه وسلم فأهرقها. قال رحمه الله تعالى ما جاء في شرب الرجل وهو قائم. وقرأها يقول الأخ أبو بكر بن عبيد الله أو عبد الله كما قرأت. وعندنا قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الله بن عمر يقول في الهامش في ميم يعني عند فؤاد عبد الباقي عبيد الله وهو خطأ بالنسبة لرواية يحيى وإن كان هو الصواب فكأن أحدهم أصلحه. قال ابن عبد البر بعد أن ذكره كما أثبتناه يعني عبد الله قال هكذا قال يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الله بن عمر وهو وهم وغلط لا شك عند أحد من أهل العلم والآثار والأنساب. والصحيح أنه أبو بكر بن عبيد الله على حسب ما قد قدمنا ذكره لا يختلفون في ذلك. وكذلك قال جماعة أصحاب مالك عنه في هذا الحديث وجماعة أصحاب ابن شهاب منهم ابن عيينة وعبيد الله بن عمر وعبد الرحمن بن إسحاق ومن قال فيه عن أبي بكر بن عبد الله فقد أخطأ كذا يقول في التمهيد فهو في رواية عبد يحيى بن يحيى عن أبي بكر بن عبد الله كما قرأ وهو وإن كان خطأ لكنه هكذا في رواية يحيى فتقرأ كما هي الرواية. نعم مشي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ما جاء في شرب الرجل وهو قائم. قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم كانوا يشربون قياما. عفان ممنوع من الصرف. نعم وعثمان بن عفان. أحسن الله إليكم. قال أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان كانوا يشربون قياما رضي الله عنهم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأسا. نعم. قال وحدثني مالك عن أبي جعفر القارئ أو القاري بلا تشديد الشد شيء ما له داعي عن أبي جعفر القاري وهو يزيد بن القعقاع أحد علماء التابعين وهو أحد القراء العشرة ثم أبو جعفر الحبر الرضا يعني هو هذا أبو جعفر القاري وهو يزيد بن القعقاع شيخ نافع الليثي وشيخ مالك رحمة الله عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يشرب قائما. قال وحدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يشرب قائما. قال رحمه الله تعالى السنة في الشرب ومناولته عن اليمين. قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الإنسان وهو قائم, هذا في الصحيح عند مسلم وغيره, والنهي يدل على التحريم لولا أنه صرف إلى الكراهة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة ناوله العباس قدحا من زمزم فشرب وهو قائم والناس ينظرون إليه, وعلي رضي الله عنه أتي بماء وهو في رحبة المسجد بالكوفة وهو يومئذ أمير المؤمنين, فتوضأ ثم قام وهو قائم فشرب أمام الناس, ثم قال إن ناسا يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب قائما وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب وهو قائم. والجمع بينهما أنه نهى صلى الله عليه وسلم وشرب ليبين الجواز, والنهي يكون قد حمل على الكراهة, والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى السنة في الشرب ومناولته عن اليمين. قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء من البئر, وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر الصديق رضي الله عنه, فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال صلى الله عليه وسلم الأيمن فالأيمن. قال وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ, فقال صلى الله عليه وسلم للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام رضي الله عنه لا والله يا رسول الله لا أثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. نعم. الغلام هو عبد الله بن عباس وكان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم, وكان ابن خالته عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم وهو خالد بن الوليد, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله الشربة لك, فإن أذنت ناولت خالدا, لأن خالدا أكبر منه سنا, أكبر من عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا, فقال لا والله يا رسول الله لا أوثر على سؤرك أحدا. سؤرك يعني فضلتك بقايا شرابك. فتله النبي صلى الله عليه وسلم في يده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى جامع ما جاء في الطعام والشراب. قال حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة لأم سليم رضي الله عنهم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع, فهل عندك من شيء؟ فقالت رضي الله عنها نعم. قال فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي, قال وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس, فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ قال فقلت نعم. قال صلى الله عليه وسلم للطعام؟ قال فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا. قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة رضي الله عنه فأخبرته, فقال أبو طلحة رضي الله عنه يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم؟ فقالت رضي الله عنها: الله ورسوله أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة رضي الله عنه حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة رضي الله عنه معه حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ قال: فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت يعني كسر. كانت أقراص من شعير، ففت يعني كسر ذاك الخبز، ثم عصرت عليه أم سليم عكة لها من سمن، ما فيها سمن يعني فارغة. تعرفون العكة يا إخوان؟ قلناها في أول المجالس، إناء من جلد، من جلد السخلة، فإن وضع فيه ماء يسمى قربة أو شنا، وإن وضع فيه عسل أو سمن يسمى عكة. فهمنا؟ فالعكة ليس فيها شيء، فارغة، كان فيها زمان يوما ما كان فيها سمن، لكن الآن ما فيها شيء، فأخذت تعصره عصرا حتى يتقاطر منها، من هذه العكة، بقايا السمن العالق في جدران العكة، فعصرته حتى أدمته، يعني أدمت هذه الكسر، كسر الخبز، يعني بلته بقطرات من السمن، بس هذا الأكل، صار هذا الإدام وهذا الخبز. والله لو قدم لكم ما أكلتموه، لكنه أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قدم لكم أقراص خبز شعير ما طحن جيدا، لأنهم كانوا يطحنون بالرحى، ما هي بالكهرباء ولا بالمكائن التي تطحن حتى تجعل الشعير أو البر كالبودرة، إنما، ولذلك قلت لكم سابقا لما قيل لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم النقي؟ يعني الحوارة، النقي يعني الحوارة. طيب الحوارة هو النقي، طيب ما النقي؟ يعني الذي نخل دقيقه، الذي نخل بالمنخل. فقال: والله ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل. قال: ألم تكن لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله ما كانت لنا مناخل. قال: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال: كنا نطحنه ثم ننفخه فيطير منه ما طار والباقي يعجن. فلو قدم لك خبز كهذا ما أظنك تأكله، وأنا أيضا مثلك، فكيف إذا لم يكن ثم إدام إلا هذه القطرات من السمن التي عصرت العكة حتى تقاطرت هذه القطرات القليلة من السمن ونزلت على هذه الكسر من الخبز حتى أدمته. لكن هذا كان طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أصحابه. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة لها، فأدمته. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يقول. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذن لعشرة. قال: فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذن لعشرة. قال: فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا. قال: فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذن لعشرة. قال: فأذن لهم. إذا بدأت بها تقول إذن، ما تقول إذن. إذا وصلت تقول إذن لعشرة. إيتوني. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. ثم قال: أذن لعشرة. قال: فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أذن لعشرة. قال: حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا، أو قال 80 رجلا. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أغلقوا الأبواب وأوكوا السقاء وأكفئوا الإناء، أو قال: خمروا الإناء وأطفئوا المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم. يعني الفأرة، الفويسقة هي الفأرة، تأتي لتشرب السمن أو الزيت في السراج، السراج يملأ بالزيت ثم توضع الفتيل وتوقد، فتأتي الفأرة تريد أن تشرب الزيت فتكفئ المصباح، تسقط المصباح لتشرب الزيت، والمصباح يكون مشتعل فيشتعل البيت، ولذلك الفويسقة تظلم على أهل البيت بيتهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة وضيافته ثلاثة أيام. فما يكرم ضيفه يعني جعلتها مستأنفة ممكن جائزته أو يكرمه جائزته. ماشي. أحسن الله إليكم. قال: فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة وضيافته ثلاثة أيام. قال: فما كان بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب وخرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. فقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا. فقال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. عندكم في كل ذات كبد، هكذا يقول، أثبتها من النسخ ومن التمهيد. نعم. حسن وكذا الله. وكذا في طبعة الأعظم في كل ذات كبد. نعم. حسن الله إليكم. الأعظم كأنه في كل ذي كبد. ما أدري ذي كبد. هكذا رأيتها قبل. لعله. نعم. ذي كبد عند الأعظم. طيب. جيد أنك نبهتني. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وهم 300 رضي الله عنهم، قال: وأنا فيهم. قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة رضي الله عنه بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر. قال: فكان يقوتناه كل يوم قليلا قليلا حتى فني، ولم تصبنا إلا تمرة. فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال رضي الله عنه: لقد وجدنا فقدها حيث فنيت. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة رضي الله عنه بضلاعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهم أحسن الله إليكم، ثم مرت تحتهما ولم تصبهما. قال مالك: الضرب الجبيل الصغير. الصغير هذه ليست عندك، هذه ملحقة من في الأعظم. أحسن الله. أي من الأعظم. الصغير، لفظة الصغير ملحقة من طبعة الأعظم. قال مالك: الضرب الجبيل الصغير. لفظة الصغير ليست عندنا، إنما هي ملحقة من طبعة الأعظم. نعم. مش أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن سعد بن معاذ عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقا. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود نهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول: يا بني إسرائيل عليكم بالماء القراح والبقل البري وخبز الشعير، وإياكم وخبز البر، فإنكم لن تقوموا بشكره. يعني لن تؤدوا شكره. إذا أردتم أن تشربوا الماء، اشربوا الماء القراح غير المبرد، لأنكم إن شربتم المبرد لن تستطيعوا على أداء شكره، لأن كل نعمة أنت فيها ستسأل عنها، كل نعمة تمر عليك ستسأل عنها، لأن الله يقول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول عليكم بالبقل البري، من نبات البري، لا تأكلوا الطعام الجيد لأنكم لن تستطيعوا أداء شكر ذاك الطعام. قال: وعليكم بخبز الشعير، وإياكم خبز البر لأنكم لن تستطيعوا أداء شكر خبز البر. سبحان الله. طيب، ونحن نحن في هذا النعيم. شوف الحديث الذي بعده، الذي بعده أبلغ من هذا وأعظم. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد فيه أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فسألهما فقالا: أخرجنا الجوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أخرجني الجوع. قال فذهبوا إلى أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري رضي الله عنه فأمر لهم بشعير عنده يعمل وقام يذبح لهم شاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نكب عن ذات نكب عن ذات الدر قال فذبح لهم شاة واستعذب لهم ماء فعلق في نخلة ثم أتوا بذلك الطعام فأكلوا منه وشربوا من ذلك الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسألن عن هذا النعيم قال صلى الله عليه وسلم لتسألن عن نعيم هذا اليوم. نعم هذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه هنا خرجه البخاري بلاغا مالك بلاغا أرسله قال بلغني أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن وصله مسلم رحمه الله تعالى وكذا الترمذي رحمه الله تعالى خرجه في الجامع وفي الشمائل بأطول من هذا وفيه أن أبا بكر قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ما كان يقدم فيه يعني في وقت الظهير في شدة الحر الناس ما كانت تخرج من بيوتها حتى صلاة الظهر كانوا يبردون بها فجاء في شدة الحر فقال ما الذي أقدمك يا أبا بكر قال السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر إلى وجهه ثم قدم عمر فقال ما الذي أقدمك يا عمر قال أو ما الذي أخرجك يا عمر قال الجوع فقال وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال انطلق نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال انطلقا فانطلقا حتى أتيا إلى أبي الهيثم بن التيهان وكان رجلا كثير الشاء والنخل وإذا هو غير موجود وإذا امرأته في الحائط يعني في المزرعة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين صاحبك يعني زوجك قالت ذهب يستعذب لنا الماء لأن آبار المدينة نعرفها إلى عهد قريب البيوت لا تكاد تجد بيت لو فيها بير آبار المدينة في الغالب مياهها مالحة وسمجة كذلك مزارع المدينة وقل أن تجد ماء حلوا عذبا ولذلك النخيل تزرع كانوا يسقونها بمياه الآبار التي هي مالحة وأحيانا تكون مرة والآبار التي تكون حلوة كانوا يستعذبون منها الماء يأتون بالماء العذب منها فقالت ذهب يستعذب لنا الماء وبينما هم كذلك إذ جاء أبو الهيثم رضي الله عنه ومعه قربة يحملها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم التزمه وصار يفديه بأبيه وأمه ثم فرش لهم تحت نخلة ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بماذا بقنو رطب فوضعه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تنقيت لنا يعني بدلا من أن تأتي بالعرجون كله وتأتي بالعلق كله كنت تنقي لنا فقال يا رسول الله أردت أن تأكلوا من رطبه ومن بشره ثم أخذ الشفرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نكب عن ذات الدر يعني إياك أن تذبح شاة دارة يعني ذات لبن فلما أدبر أبو الهيثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر إن هذا والذي نفسي بيده لمن النعيم الذي تسألان عنه يوم القيامة ظل بارد وماء بارد ورطب طيب لسه ما أكلوا الشاة التي ذبحت ما أكلوا إلا الرطب وماء القربة قال هذا والذي نفسي بيده لمن النعيم الذي تسألان عنه يوم القيامة أي نعيم؟ قال ظل بارد وماء بارد ورطب طيب هذا الكلام يقال لمن؟ لأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم يقال هذا لأبي بكر وعمر وأي ظل؟ ظل نخلة طيب كيف إحنا؟ تحت هذه المكيفات وهذه الغرف المبردة الآن المكيف ما شاء الله في كل بس باقي نلبس جاكيت بمكيف صحيح؟ البيوت مكيفة المساجد مكيفة السيارات مكيفة الأسواق مكيفة باقي بس يكيفوا لنا الشوارع صحيح؟ طيب إذا كان أبو بكر وعمر يسألان عن ظل نخلة فكيف نحن؟ ومن أبو بكر؟ أبو بكر أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر أفضل الناس بعده يسألان عن ذاك الظل قال هذا والذي نفسي بيده لمن النعيم الذي تسألان عنه يوم القيامة ظل بارد وماء بارد ماء إيش؟ ماء قربة. شربتم مياه القرب يا إخوان؟ من منكم شرب ماء قربة؟ شربته كيف طعمه؟ والله ليس بحلو، والله ليس بحلو. شربته وما كنت أستطيع أن أشربه. هو حلو عند من تعود عليه، تعود عليه. والله تجد فيه رائحة الجلد، صح؟ صح، رائحة الجلد المعفن، لكن اللي تعود خلاص ما يشعر به. أذكر قديما لما كنت أدرس في بعض البوادي، بعض القرى، فكانوا يأتوننا بماء قربة في الطاسة كذا في الغضارة، تشوف حاجات تدور تحت. إيش الحاجات هذه؟ ما تدري يا أخوان وإيش ذا اللي. وإذا هو فتات القربة، فتات القربة. طبعا كل مقبرة ما ترد ميت، يقولون، كانوا يقولون لنا لما كنا ندرس. فكنا نأكل كل شيء، يعني حتى كنا قديما كنا ندرس في بعض القرى النائية، فنأخذ معنا الطعام من هنا من المدينة إلى الأسبوع خميس وجمعة. فالنمل ما شاء الله يهاجم الطعام حيثما كان، فكنا نعلقه في السقف وسط الغرفة عشان النمل ما، فكان النمل أذكى مننا، يطلع مع الجدار بعدين يجي وينزل على الحلاوة الطحينية والجبنة. فنضطر أننا نأكل النمل بالحلاوة الطحينية. ما هو الحلاوة الطحينية بالنمل؟ النمل بالحلاوة الطحينية، والنمل بالجبن والزيتون، كل شيء يعني آخر حلاوة. فكانت العبارة المنتشرة عندنا في العزبة يقول لك مقبرة ما ترد ميت، خلاص كل ما هو موجود كل. فكنا نأكل. فماء القربة والله أنا ما استسغته لأني ما تعودت عليه، لم أجده بأرض قومي. فلما تشرب الماء من القربة تشم فيها رائحة الجلد، صح ولا لا؟ يعني هل هو مثل البرادة يا إخوان؟ أبدا. هل هو زي موية الصحة؟ أبدا. هل هي مثل هذه البرادات؟ أبدا لا. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء بارد. طيب ماء القربة البارد يسأل عنه أبو بكر وعمر يوم القيامة. طيب أنا وأنت، أنا وأنت اللي بنشرب موية باردة زي الثلج في عز الحر، هذا من عندك؟ هذا من عندي؟ هذا من كسبنا؟ لا، هذا من تسخير الله لنا. ما بكم من نعمة فمن الله، هذا من تسخير الله لنا. كل هذا من نعم الله علينا، نحن ما نملك شيء. طيب ما نسأل عن هذا النعيم؟ حتى في المسجد النبوي، والله قد أدركت هذا المسجد المبارك، ما كانت فيه هذه الترامس قبل 40 سنة، ما في إلا الدوارق. فيكم أحد أدرك زمن الدوارق يا إخوان في المدينة هنا؟ ولا واحد؟ سبحان الله، معناها أنا أكبركم سنا، معناها أنا شايبكم. والله أذكر الدوارق هنا في الحرم يا إخوان، الدوارق بالفخار زي الشربة لكنها صغيرة، تقريبا في حجم قارورة الموية الصحة. كانوا يأتون بين الأعمدة هذه، يضعون هنا مكان هذه الأحذية، يضعون طبلية، طبلية تكون ملبسة بالزنك عشان الموية لا ينزل على الفراش، ويضعون فيها هذه الدوارق، الدوارق الفخارية، شربة صغيرة فتبرد، الناس تشرب منها. وبعدين ما في هذه الكاسات اللي كل واحد فينا الآن ينقرف من فم الثاني، بل ربما الإنسان يتقزز من كأس أبيه، صح ولا لا؟ الولد ما يرضى يشرب، على طول يحطه وبعدين يأخذ واحدة جديدة لأنه كثير. وقتها لا، الدورق هذا الفم يشرب منه 1560 مليون واحد نفس الدورق، وما حد يقرف من أحد، ولا أحد يقول والله هذا شرب مني وعليه تفلان وعليه ريق، أبدا. والله ولدي يا زبير أبدا، هذا يمسك ويشرب. وبعدين ما شاء الله كنا أيامها ما كنا نواعم زيكم، يعني البراطم ما شاء الله كل واحدة، فلما نضع الدورق خلاص الكامل، كامل رأس الدورق يدخل في فمك وتشرب ما شئت، ثم تضع ويجي الثاني ويشرب من حيث شربته، والثالث والرابع والخامس، واللي يجي آخر واحد إيش يساوي؟ يقلب من هذا ومن هذا ومن هذا حتى يملأ. حتى أذكر كنا ندخل من باب الرحمة، كنا ندرس هنا في باب السلام، كان في حي هنا في باب السلام اسمه الشونة، راح في الحريق عام 1395. كنا فرحنا فرح يوم انحرقة المدرسة، يا والله أذكر فرحي. وإحنا جينا خرجنا الظهر، جينا العصر صلينا العصر وإذا المدرسة محرقة، والحارة هذه كلها حارة باب السلام مولعة، وإحنا أيامها أطفال صغار مبسوطين، المدرسة راحت خلاص الحمد لله ما في دراسة. ويا فرحة ما تمت، بعد أسبوع جابونا هنا عند الساعة العربية، ويا الله ونفس الضرب ونفس الجلد، هي هي. فكنا نصلي هنا، فكان الشيخ الله يغفر له ويرحمه شيخنا الشيخ الإسلام أحمد يقول الواحد فينا جيب موية، فنروح نلاقي موية خلصت، فنبدأ نقلب نجمع، يعني هذا الدورق فيه قليل من الماء والثاني فيه قليل حتى نملأ واحدة، والرأس فيها لعاب مئات الأشخاص كل اللي في الهرم هكذا، والناس تشرب ما حد يقول والله جراثيم ما جراثيم. لما تعودنا على الدين الزائد ضعفت المناعة في أبداننا، ولا أولا أبدا الجراثيم تروح والجسم يقوى والحمد لله ما في شيء. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا والذي نفسي بيده لمن النعيم الذي تسألان عنه يوم القيامة، ظل بارد وماء بارد. شوف ركز على ماء بارد وانت في الحر في الصيام، لما تقعد في الحرم هنا وتشرب هذه الماء الباردة تذكر فضل الله عليك، تذكر أن هذا الكوب من الماء هذا من الله وأن الله سيسألك عن هذا النعيم. قال: ورطب طيب، ظل بارد وماء بارد ورطب طيب، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. رطب، صلى الله على نبينا محمد. كيف لو رأى موائدنا يا إخوان؟ كيف لو رأى الأشكال والألوان من الأطعمة؟ أليس هذا من النعيم؟ أليس هذا من النعيم؟ والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: ثم لا تسألن، هذا من النعيم الذي تسألان عنه يوم القيامة. والله يقول: ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. ثم ذبح لهم أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنه جديا صغيرا، ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأكلوا وانصرفوا. ثم سأله: أعندك خادم؟ قال: لا، عنده حائط، وهو وزوجه يقومان بالحائط وبالغنم وليس عنده خادم. فقال: إن جاءنا سبي فأتنا، إن جاءنا سبي فأتنا. فسمع بعد زمن أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فجاء وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أتي برأسين ليس لهما ثالث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر واحدا منهما. فقال: اختر لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي، واستوصي به معروفا، استوصي به معروفا. فأخذه وذهب إلى امرأته أم الهيثم وقال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هو بحاجة لهذا الغلام لأنه ليس عنده خادم يكفيه مؤونة حائطه مزرعته ولا يكفيه مؤونة رعي غنمه. فقال، فلما أعطاه الغلام هو بحاجة له. ومع ذلك انظر إلى هذه المرأة العاقلة الحصيفة ماذا قالت؟ قالت: ما أنت بالغ ما أوصاك به النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصي به معروفا. تقول: لن تبلغ به ما أوصاك به النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال: هو عتيق. فأعتقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا ولا رسولا ولا خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه، وبطانة سوء، ومن وقي بطانة السوء فقد وقي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني حتى الرجل له بطانة، أنت لك بطانة، من بطانتك؟ امرأتك. فأبو الهيثم بطانته كانت صالحة، هذه الزوجة، ولذلك أشارت عليه بما بأن يعتق هذا الغلام، لأنه لن يبلغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إلا إذا أعتقه. ولذلك المرأة الصالحة تعين زوجها على طاعة الله عز وجل، والزوج الصالح يعين زوجته على طاعة الله عز وجل، والمرأة السوء تمنع زوجها عن طاعة الله عز وجل، تمنعه عن صلة الرحم، عن بر الوالدين، عن الإنفاق، عن الصدقة. وكان الزوج السوء يمنع زوجته عن طاعة الله عز وجل، يمنعها عن بر والديها ربما، أو صلة رحمها، أو عن أن تتصدق بمالها إن كانت ذات مال أو كانت موظفة أو كذا. يقول: إحنا أولى، وهي تقول: أنا وعيالك أولى بهذا المال من الفقراء والمساكين. هذه بطانة سوء. أما البطانة الصالحة هي التي تعين الزوجة، وكذا الزوج يعين زوجته على طاعة الله عز وجل بالمعروف. الله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأكل خبزا بسمن، فدعا رجلا من أهل البادية فجعل يأكل ويتبع باللقمة وضر الصحفة. وضر الصحفة يعني زهومة الصحفة، يعني السمن الذي علق في أطراف الصحفة. يأخذ اللقمة هذا الأعرابي ثم يمسح وضر الصحفة كي يأخذ شيئا من السمن معه في لقمته. نعم، أحسن الله إليكم. فقال عمر رضي الله عنه: كأنك مقفر. فقال: والله ما أكلت سمنا ولا رأيت أكلا به منذ كذا وكذا. فقال عمر رضي الله عنه: لا آكل السمن حتى يحيا الناس من أول ما يحيون، يعني حتى يأكل الناس ويشبعوا ثم آكل أنا فأشبع. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين يطرح له صاع من تمر فيأكله حتى يأكل حشفها رضي يعني الله عنه. هذا طعامه، ما عنده شيء آخر، يطرح له صاع من تمر فيأكل ذاك التمر كله حتى يأكله الحشف، نعم، وهو رديء التمر، نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الجراد فقال: وددت أن عندي قفعة نأكل منه. قفعة، هي القفعة هي التي يسميها العوام عندنا القفة، ولأنتم ما تعرفون القفة أيضا، القفة قديما أهل المدينة يعرفونها، تصنع من الخوص، من سعف النخل، نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن حميد بن مالك بن خثيم أنه قال: كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه بأرضه بالعقيق، قال: فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا عنده، قال حميد: فقال أبو هريرة رضي الله عنه: اذهب إلى أمي فقل إن ابنك يقرئك السلام ويقول أطعمنا شيئا، قال: فوضعت له ثلاثة أقراص، قال: فوضعت ثلاثة أقراص في صحفة، ثلاثة أقراص شعير. شوفوا، هذا طعام أبو هريرة لما اغتنى، لما صار غنيا، هذا طعامه. كانت له مزرعة في العقيق جهة الميقات، فجاءه أناس من المدينة يريدون أن يطعموا عنده، فقال: اذهب إلى أمي وأقرئها السلام وقل لها إن ابنك يطلب منك طعاما لضيفانه، فأعطته ثلاثة أقراص من شعير وملح. أظن ما فيكم أحد يأكل خبز وملح بس كذا، نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: فوضعت ثلاثة أقراص في صحفة وشيئا من زيت وملح، ثم وضعتها على رأسي وحملتها إليهم، قال: فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة رضي الله عنه وقال: الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين الماء والتمر، قال: فلم يصب القوم من الطعام شيئا، فلما انصرفوا قال رضي الله عنه: يا ابن أخي، أحسن إلى غنمك وامسح الرعام منها وأطب مراحها وصل في ناحيتها، فإنها من دواب الجنة، والذي نفسي بيده لا يوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان. لأن دار مروان يومئذ كان أمير المدينة، وكانت داره أعظم دار في المدينة، نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمي الله وكل مما يليك. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن أبي سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال له: إن لي يتيما وله إبل، فأفأشرب من لبن إبله؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن كنت تبغي ضالة إبله وتهنأ جرباها وتلط حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يؤتى أبدا بطعام ولا شراب حتى الدواء فيطعمه أو يشربه إلا قال الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا ونعمنا، الله أكبر، اللهم ألفتنا نعمك. أحسن الله إليكم. اللهم ألفتنا نعمتك بكل شر فأصبحنا منها، وأمسينا بكل خير نسألك تمامها وشكرها، لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، إله الصالحين ورب العالمين، الحمد لله، ولا إله إلا الله، ما شاء الله، ولا قوة إلا بالله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. قال يحيى: سئل مالك رحمه الله تعالى: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك رحمه الله تعالى: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال. قال رحمه الله تعالى: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يآكله أو مع أخيها على مثل ذلك. قال: ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينه وبينها حرمة. نعم. أحسن الله إليكم. أي قف في الباب الذي بعده، ما جاء في لبس الخاتم نقف عنده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في أكل اللحم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إياكم واللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أدرك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ومعه حمال لحم، فقال: ما هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين قرمنا إلى اللحم فاشتريت أي اشتهينا قرمنا إلى شيء اشتهيناه. نعم. أحسن الله إليكم. فقال يا أمير المؤمنين قرمنا إلى اللحم فاشتريت بدرهم لحما. فقال عمر رضي الله عنه أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره أو ابن عمه؟ أين تذهب هذه الآية؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. أحسنت. يقول أريد من فضيلتكم أن تخبر الحضور أن من قال حين يصبح أو يمسي اللهم ما أصبح بي أو ما أصبح بي أو بأحد من خلقك أو قال أو أمسى بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، من قاله فقد أدى شكر يومه أو ليلته، جزاك الله خيرا. طيب، المقصود بالنهي عن حلق الشارب حلقه بالماكينة أم حلاقته؟ المقصود به هو إزالته بالكلية سواء كان بالموس أو بالمكينة، إذا أدت المكينة مفعول الموس فهو حلق بحيث أنها لا تبقي شيئا من الشعر، أما إن بقي منه شيء فلا. يقول كيف تجمع صفة المسيح عليه السلام؟ ففي الصحيح ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن المسيح مشرب بحمرة، وفي الموطأ بأنه آدم، كيف تجمع بين الحديثين؟ أصلا في تعارض؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه أبيض مشرب بحمرة، وفي الصحيح أنه آدم في الصحيحين من حديث أنس، فالمقصود بكونه آدم ليس مقصودا أنه أسمر، وكونه أحمر كونه أبيض مشرب بحمرة ليس معناها أشقر، فكونه آدم يعني أسمر ممن هو أبيض شديد البياض، وكونه أبيض مشرب بحمرة يعني وسط بين البياض والسمرة. وإلى في الصحيح ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آدم، مضى معنا في حديث أنس والحديث الصحيحين، وثبت أيضا أنه كان أبيض مشرب بحمرة صلى الله عليه وسلم، والجمع بينهما كما يقول أهل العلم أي أنه لم يكن أبيض أمهق، في حديث أنس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن ولا بالقصير، لأن الطول الزائد يقبح في النظر، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم طويلا زائدا في الطول حتى يكون طوله معيبا وحاشاه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قصيرا مترديا، إنما كان وسطا لكنه إلى الطول أقرب، لأن بني عبد المطلب كلهم فيهم طول، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يظهر عليه الطول لكنه إن ماشى غيره ظهر أنه أطول منهم، وكذا كان بين البياض والسمرة، لم يكن أسمر صلى الله عليه وسلم. وأما كونه كان آدم، المقصود بأدمته هو خلاف كونه أبيض أمهق، لأن أنس يقول لم يكن بالأبيض الأمهق، الأمهق هو شديد البياض إلى درجة أنه يشبه البرص، ولذلك لما قرأ رجل على حمزة الزيات، وحمزة تعرفون أنه من أطول القراء مدا أو لا، فمد التلميذ عنده مدا مفرطا، فقال له يا بني أما علمت أن ما فوق البياض برص، وما فوق الجعودة قطط، وما فوق القراءة ليس بقراءة. فأنس يقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالأبيض الأمهق، يعني الأمهق يعني يبيض إلى درجة أنه يصل إلى قرب البرص، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. وكونه آدم يعني أسمر من هذه الدرجة شيئا، أسمر من هذا البياض شيئا، لكن بياضه خلط بسمرة، ولذلك ثبت أنه كان أسمر. طيب أسمر يعني هل أسمر بالسمرة التي نحن نعرفها؟ لا، يعني خلافا للأبيض الأمهق، خلافا للأبيض الأمهق. فما يقال في حق نبينا صلى الله عليه وسلم يقال في حق من؟ عيسى عليه السلام. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ورد أنه كان آدم وأنه كان أبيض مشربا بحمرة، والجمع بينهما على ما ذكرنا. القارئ الثاني سريع، قلنا هذا. يقول كيف التوفيق في القدرية؟ يقول كيف التوفيق في القدرية؟ الزواج نصيب ومقدر، وبين قول الرسول صاد حاط بين قوسين، وهذا لا ينبغي أن يكون، لابد أن تكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تامة ولا ترمز لها بصاد ولا صلعم، أو لا تكتب شيئا وتلفظ بالصلاة أثناء كتابتك كما كان يفعل أحمد رحمه الله تعالى، أحمد بن حنبل. يقول بين قول النبي صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم، هذا حديث لا يصح، تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، هذا حديث واهن جدا. قال وقوله صلى الله عليه وسلم إياكم وخضراء الدمن، وهذا مثله ضعيف جدا. إيش؟ احضر لولدك خالا والله ما أدري، أنا أول مرة أسمع، ما أعرف أحضر لولدك خالا أو أنا ما أعرف أقرأ خطك. لكن يا أخوان، الأخذ بالأسباب لا يمنع كون الشيء مقدر. وجواب على كلامك هذا الذي أنت تقول كيف نجمع، النبي صلى الله عليه وسلم أجاب في الحديث نفسه لما قيل له فلما العمل يا رسول الله، قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن خلق لأهل الجنة فإنه ييسر له عمل أهل الجنة، والدليل الواقع. فتجد إنسان كره الله إليه الطاعة والإيمان وحبب إليه الكفر والفسوق كحال الكفار كلهم، وربما بعض العباد حبب الله إليه الإيمان في الجملة لكنه ما حبب إليه بعض صفات الإيمان، فتجده إذا جاء إلى الصلاة يكون ضيق الصدر أو لا. وفي المقابل ربما حبب إليه بعضا من الفسوق ابتلاء له، فتجده ينشرح قلبه إذا سمع الغناء أو رأى المعصية، لأنه جبل على المعاصي نسأل الله العافية. وفي المقابل تجد أهل الصلاح يجد راحته في الصلاة مثلا، يتضايق إن سمع منكرا مثلا. كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. فهمنا؟ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، ونحن لا نخرج عن قضاء الله سبحانه وتعالى. الله له إرادة والعبد له إرادة. الله عز وجل أراد أعطاك الإرادة، معناها أنت حين آمنت آمنت بمحض إرادتك، لست مجبرا على إيمانك، والكافر غير مجبر على كفره. فرعون حين قال أنا ربكم الأعلى ما أجبر على كفره كما قالت الجبرية، بل قالها بمحض إرادته، ولو شاء أن يسلم لأسلم. لكن الله عز وجل علم قبل أن يخلق آدم أن فرعون لن يؤمن ولن يهتدي، كما أن الله علم في سابق علمه أن أبا جهل لن يؤمن، وأن أبا لهب لن يؤمن، وأن أمية بن خلف سيموت كافرا، ومع ذلك ما أجبروا على الكفر، ما أجبروا على الكفر، بل هم كفروا بمحض إرادتهم. فالعبد له إرادة يختار ما شاء بإرادته، لكن إرادته لا تخرج عن إرادة الله عز وجل وعلمه سبحانه وتعالى. وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما آمنوا جبرا، إنما آمنوا باختيارهم وأسلموا باختيارهم، لكن إرادتهم لن تخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل علم قبل خلق السماوات والأرض أن أبا بكر سيكون أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن عمر الذي كان يعبد الأصنام في جاهليته سيؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويكون خير هذه الأمة بعد نبيها والصديق. نعم. يقول قراءة الفاتحة بعد قراءة الإمام في الصلاة الجهرية، هذا ذكرناه في أوائل الموطأ، وقلنا الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة على أقوال. فمنهم من يرى أن المأموم لا يقرأ مطلقا لا في سرية ولا جهرية، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. وذهب مالك إلى أن المأموم يقرأ في الجهرية ولا يقرأ في السرية، وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه يقرأ مطلقا. وحتى لما قيل لأبي هريرة إني أحيانا أكون خلف الإمام، فقال قرأ بها في نفسك يا فارسي. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إن تيسر للمأموم القراءة قرأ في الجهرية، أما في السرية يقرأ، وإن لم يتيسر فإن قراءة الإمام تكفيه، لحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فإن لم تتيسر لك القراءة ولم تقرأ لا بأس، هكذا يقول شيخ الإسلام. هذا أجبنا عنه. وقعنا بين حيص بيص، ناس يقولون أسرع. طيب على كل حال أسرع ولا ما تسرع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لعلنا غدا نختم يا إخواني إن شاء الله، ولا لا أظن باقي قليل، لعلنا غدا نختم، حتى لو بقي وقت نأخذ إلى الواحدة والنصف، لكننا غدا لن نقوم إن شاء الله حتى نختم بإذن الله عز وجل.